هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، بكل لغات العالم، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت سعيدة. بداية جديدة لعام جديد مليء بالأمنيات والأحلام. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها كلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها كلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويا، مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على العشاق اسمي، صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري. أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه، ونعلن بداية عام جديد. فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والرضا. عام جديد، عام سعيد، كل عام ومصر آمنة ومستقرة. وأجمل ما في الصباح، صباحي معكم أنا حنان أنور. وأجمل ما نبدأ به اليوم رسالة حب. رسالة حب جديدة. النهاردة عايز أتكلم معاكم في موضوع بالنسبة لإخواننا المقبلين على الاستثمار في مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو أيا كان حجم المشروع. النهاردة بنشوف إن الدولة كل يوم بتعلن إن في تسهيلات، ونهاية الاستثمار بتقدم تسهيلات إما في تأسيس الشركات وإلى آخره، أو دراسات الجدوى، أو حتى القروض المنصرة. وشفنا قد إيه البنك المركزي بالمبادرة بتاعته عامل قروض بفايدة بسيطة قد إيه عشان الناس تعمل. كل ده كلام جميل، اللي ما ينطبقش عليه الشرط أو ما قدرش ياخد، في بعض الناس النهاردة البنوك النهاردة بتنشط إن هي بتدي فرصة للناس اللي عايزة تاخد قروض بشكل أو بآخر. القروض ببساطة إن أنا باخد مبلغ من جهة ما بفايدة، لازم أبقى أخذ بالي من طريقة حساب الفايدة، لأن هو بيحسبها لي. على سبيل المثال، لو أنا خدت كارد مثلا قدره 100,000 جنيه من بنك من ضمن البنوك، وقال لي، أنا هقول أرقام بسيطة عشان تبقى حساباتها بسيطة، ممكن بقى تزيد شوية أو تقل شوية، إحنا بنتكلم في المضمون يعني. فلو اداني 100,000 جنيه بفايدة 10%، معناها إن 100,000 جنيه أنا ما رجعهم له، هرجعهم له 110. طب الكارد ده مدته كام؟ يقول لك مثلا مدته 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين او 7 سنين على حسب ما البنك بيدي. هنقول في المتوسط 5 سنين. فالنهارده لما يكون عندي 10% عن كل سنه بيحسبوها كده، 10% في 5 سنين يعني عندي 50%. فلو انا خدت 100,000 جنيه يبقى هرجعهم 150,000 جنيه. ناهيك بقى ان في بعض الرسوم والاخره، احنا بس بنتكلم كمثال توضيحي مش اكتر. فتبقى واخد بالك من الأول إن أنت هتاخد 100,000 جنيه هترجعهم 150,000 جنيه، ولكن بتسددهم على شكل أقساط شهرية لمدة ال5 سنين اللي أنت اتفقت عليه. لحد كده والأمر بسيط وكويس. أنت لما بتشتغل وعندك فرصة عمل مدروسة كويس، عملها دراسة جدوى، أنا بقول لك هتحقق أرباح جنبها، وتبقى أنت البنك استفاد وأنت استفاد، وبدأت عندك رأس مال مما فيش. لكن لو انت مش عامل حساباتك مظبوط، هتفاجئ ان انت مع نهايه الشهر عندك قسط مطلوب تدفعه وحضرتك ما عملتش حسابك، او اللي انت كسبته في خلال الفتره ما قضاش القسط اللي انت هتسده، وبالتالي هتضطر تمد ايدك على راس المال تاخد منه جزء عشان تسدد، وتبدا كل شهر اللي جاي مكسبك رايح في سداد الاقساط، وربما تمد ايدك على راس المال تاخد منه عشان تسد جزء من القرض او جزء من القسط بتاعك، وتلاقي نفسك في نهايه المده لو حسبتها صح هتلاقي نفسك في الاخر انت كنت بتشتغل عشان خدمه الدين بتاعك فقط. فعشان كده بنقول محدش ياخد قرض إلا إذا كان حسبها كويس، بمعنى أنا عندي صفقة وحسبها أو نشاط، الصفقة دي يعني مرة واحدة وهتنتهي، أنا مقدرش أنصحك أنك تاخد قرض عشان صفقة واحدة، إذا كنت تاخد قرض من شخصي من واحد يعني قريب أو غيره قرض حسن هتنفذ بيه أو بمشاركة واحد قرض تمويل من شخص هيمول معك عملية، لأن النهارده البنوك على فكرة برضو فاهمينها كويس جدا، بتديك القرض أنت مش من حقك تلغيه تاني على الأقل خالص لمدة 6 شهور، فأنت لو خدت قرض وأنت مش حاسبه كويس جدا فهتلاقي نفسك مضطر تتحمل على الأقل لمدة 6 شهور عشان ترجع القرض من تاني، وياخد منك الفلوس وياخد منك الفايدة بتاعت 6 شهور وياخد منك حاجة اسمها مثلا مصاريف للبنك المركزي وأول آخره، تلاقي نفسك دفعت مبلغ وقدره على مبلغ أنت خدته وما استفدتش بيه. فعشان كده بنقول ما تستسهلش إن أنت تاخد قرض، وفي نفس الوقت ما تخافش، القروض شيء مهم جدا ولكن ازاي توظفها وازاي تشتغل بيه. انا بس حبيت اقول الموضوع ده كده ببساطه عشان نبقى فاهمين ان احنا لما نفكر ناخد قرض نبقى مخططين ودارسين وفاهمين هنوظفه في ايه وهجيب العائد بتاعه ازاي، عشان انا ملزم بدايه من تاني شهر ان انا هبدا ادفع اقساط شهريه. في البعض بيفهم ان هو انا لو خدت قرض بنسبه 10% وفي بنك تاني بيديني 15% اخد هنا واحطه هنا واكسب 5%، اقول لك الحسبه دي غلط جدا جدا جدا. والنهارده اقول لكم دي كانت رسالتي، رساله حب، واتمنى ان تصل الى كل قلب. دكتور يحيى زكريا جاد، محاسب قانوني ومدرس المحاسبه والمراجعه. احداث جديده من عيله مرزوق. عيله مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، اخراج نسرين لطفي. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود. الله الله يا سوما، كلام جاي على الجرح. جرح تاني؟ ايه تاني يا دنيا؟ في ايه؟ بلاش منها. الله، انت بتقفلها ليه؟ عشان الجرح يلم، وعايز اعرف ايه هو الجرح ده اساسا. يا سلام، يعني مش عارف يا عزمي؟ لا مش عارف يا دنيا. انت من يوم ما انا اتنزلت وقبلت اننا نلم الموضوع ونرجع لبعض تاني. من اليوم ده ايه يا دنيا؟ خرجتني، جبت لي هديه. يوه، يا ما خرجنا ويا ما تفسحنا. تفكرني رحنا السويس والاسماعيليه واسكندريه. انا كنت مع بابا وحد تاني من العيله، انت ما كنتش معانا. المهم انك اتفسحتي. قفل يا عزمي، قفل، مش عايز ارفع حته. قفل يا عزمي. يا دنيا، يا دنيا، انت عارفانة يا دنيا انا مش فاضي. اهو اهو تليفون وائل، تليفون وائل. ايوه ايوه يا وائل، والعربيه دي واقفه فين اخويا؟ اهلا. بعد البوابات بكيلو. ابعت لي تليفون صاحبها على الواتس بسرعه وانا هتصل بيه. معلش يا دنيا، اصبري شوية يا حبيبتي. ده كأننا مش عايشين مع بعض يا أبلة أميمة. يمكن الشغل واخده. شغل ايه؟ ده المفروض يخلص كله بالتليفون، يتفق هو وائل مع صاحب العربية ويبعته الونش. ربنا يهدي الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما انت سمعاني وانا بتكلم مع وائل يا بنت الحلال. والشغل ده بقى يعطلك عن فسحة ولا اي هدية يا عزمي؟ بصراحة ما اكدبش عليكي، عربية زي دي لو اشتريناها هتفككوها وتبيعوا البيبان والرفارف وكل حاجة سليمة فيها. ها ايه تاني؟ مش كده المفروض تفرحي؟ ايوة المفروض افرح. انا فرحت فرحت قوي فرحت خالص يا عزمي. ايوه يا دنيا. انا فرحت وعايزه انزل اجري في الشارع، اجري من فرحتي يا دنيا. هيقولوا عليك اتجننتي. واخدها جري لغايه بابا وابقى حصلني. البيوت ما تبقاش كده ابدا. دنيا عانت كتير من عزمي وقلنا لها تدي له فرصه تانية يا احمد، وهو بدا يشتغل في مشروع يعني مش بطال. طيب برضو يعني ياخد باله بقى منها شويه. الو، ايوه انت فين يا دنيا؟ عند والدك؟ عشان اريحك انا رايحه لمدام اميمه وانكل احمد. يا دنيا يا حبيبتي مفيش داعي تنكدوا على نفسكوا. هو السبب يا أبلة أميمة؟ يا دنيا يا حبيبتي البيوت لازم تبقى عمرانة بالمحبة بالتفاهم بالمودة. أهلا أهلا أهلا يا عزمي اتفضل. إيه ده؟ أنت جاي برضو ورايا؟ أيوة طبعا جاي عشان أديلك تذاكر الحجز تشيليها معاكي. إيه ده حجز إيه؟ العين السخنة 3 ليالي ومن بكرة. لا والله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا مش مصدقة. معقولة ده انت؟ انا حبيبتي بحبك وخليكوا شاهدين على حبايبنا يا جماعة. شاهدين ودعين لكم. يا رب يا رب ربنا يهديكوا يا رب. ايوة ويصلح لكم الحال ويسعدكوا. تعالي في حضني يا حبيبتي يا دنيا. سيدتي الجميلة انطلقي في تفاؤل وابدأي يومك بابتسامة ودعي الحياة تشرق عليك بأجمل ما فيها. مع قرب نهاية العام الحالي حاولي أن تتخلصي من أي شيء سلبي في حياتك ولا ينقل معك للعام الجديد. عام جديد سيبدأ ونتغير فيه دائما إلى الأفضل. وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة سهى عيد خبيرة الطاقة. أهلا بك يا دكتورة وكل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وحضرتك طيبة وكل الناس بخير وسلام وكل السادة المستمعين بيسمعونك ويا رب عام كله تفاؤل وخير علينا كلنا يا رب. مع نهاية عام وبداية عام جديد بنتمنى الحقيقة ان احنا نترك كل ما هو سيء وسلبي من حياتنا ونبدأ عامنا الجديد بكل تفاؤل وبكل طاقة إيجابية. وطبعا بندعي ربنا ان احنا نكون انتهينا من فيروس كورونا ونكون كلنا في أتم صحة وأحسن حال. طبعا بالنسبة للكورونا عايزين نقول للناس بلاش الهلع بلاش الفزع والتوتر وطبعا أكيد نعمل إجراءاتنا الاحترازية ولكن ما نوصلش لحالة من الخوف والرعب علشان نحافظ على المناعة في جسمنا اللي بتحارب الفيروس. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء أكيد خلق الدواء وطبعا الدواء ده كله في أجسامنا لما نكون في حالة نفسية كويسة. دكتورة سهى كتير من المستمعات بيسألونا إزاي نجمل بيتنا إزاي نجمل حياتنا ونملى دنيتنا كلها بالطاقة الإيجابية. وعلشان طبعا نجمل بيتنا زي ما حضرتك بتقولي ونرفع الطاقة الإيجابية ومعنوياتنا ترتفع أكيد لازم نخلي بيتنا مفرح ومفعم بالحيوية وألوانه تبقى فاتحة ومشرقة. وطبعا لازم نبعد عن الألوان القاتمة والألوان الغامقة ونخلي حياتنا تبقى يعني فيها بسمة وبهجة. طبعا من الحاجات المهمة جدا في الفونغ شوي بالنسبة للعام الجديد عايزين نعمل كده تغيير للأماكن الأشياء في بيتنا يعني ما تبقاش فيه رتابة ونغير أماكن الأشياء علشان نحرر مسارات الطاقة. فكل ما بنحيط نفسنا بحاجات فيها بهجة وألوان مفرحة وألوان طبيعية وربيعية هنحس بنوع من الراحة ومعنوياتنا أكيد مرتفعة في بيوتنا. اسمحي لي حضرتك كمان ان الجمال في البساطة جمال الملابس هنلاقيه في الملابس الاكثر بساطة في الاكسسوار في المكياج حتى في ديكور البيت هنلاقي ان البساطة هي سر الجمال. اكيد طبعا البساطة والديكور الانيق مش محتاج يعني فلوس خالص. زي مثلا ما بنقول الالوان البيضة والأوف وايت من الحاجات الجميلة وزي ما حضرتك قلتي طبعا البساطة في الديكور مش محتاج فلوس مكلفة، يعني احنا ممكن نروح السوق نجيب شوية قماش بسيط خفيف، نعمل كسوة للكنب بتاعنا بطريقة جميلة، ممكن نعمل أشكال حلوة، ممكن كمان اللي هي الناس اللي بتبقى مثلا زهقت من الدواليب بتاعتها اللي ألوانها غامقة وقط النوم الغامقة، نقدر بدهان بسيط يعني دهان مثلا موجود في الأسواق ورخيص للخشب، نقدر نعيد دهان قطع الأثاث بنفسنا ونشرك فيها أولادنا ونطلع بطاقة جميلة. يعني أنا شفت ناس كتير قوي ابتدت إن هي تدهن الحيطان بتاعت بيوتها، تعمل الحاجات اللي هي سهلة في البيت ومفرحة، وتختار اللون بنفسها والألوان المبهجة الجميلة السادة اللي بتدفي جو من الرفاهية والراحة والهدوء، لأن احنا بنشوف توتر كتير قوي في الشوارع، وطول الوقت بنبقى فيه مثلا ممكن يكون قلق أو ازدحام أو غيره، فإحنا محتاجين نخش الواحة بتاعتنا بيوتنا نحس براحة نفسية، نحس بهدوء نفسي، محتاجين نغير حاجات كتير في بيوتنا ببساطة خالص. يعني في ناس كتير قدرت ان هي تقوم بتجديد الدواليب، تجديد السراير، تجديد الكومودينو، تجديد حاجات كتير قوي في بيوتها بأسعار بسيطة ولطيفة، حاجة مش محتاجة كلفة جامدة أبدا. يعني فأنا دايما بقول إن الفانشوي هي إزاي تقدر تحرر مسارات الطاقة في الفراغ، أو إزاي ترتب الفراغ الموجود في بيتك. مسارات الطاقة اللي احنا نتكلم عليها في الفانشوي هي مسارات غير مرئية، ولكن تؤثر في معنويات الإنسان عن طريق إن احنا نجدد حياتنا، نجدد طاقة المكان، نحط ألوان جميلة وطاقات جميلة إن شاء الله يا رب بنفسنا في بيوتنا. مرسي جدا، ألف شكر لحضرتك ولكل المستمعين. يجب أن تتذكر الأمهات دائما أن الدراسات العلمية أثبتت أن تعرض الطفل لنوبات الغضب من أهله والضرب والعصبية يجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية خطيرة كالاكتئاب والرغبة في الوحدة. استشارة طبية هامة لصحة الأم المصرية، وهذا اللقاء وهالة سالم. الدكتور علي ماهر، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفيات إنجلترا، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعين الكرام. دكتور علي، هل هناك فرق بين تكيسات المبايض وكيس المبيض؟ تكيس المبايض ده مصطلح طبي عن حالة مرضية. الكيس على المبيض شيء مختلف تماما. الكيس على المبيض عبارة عن كيس واحد، قد يكون 3 4 سنتي أو 10 سنتي أو أكثر أو أقل. الكيس ده ممكن يكون فيه مية أو ممكن يكون فيه تجمع دموي. والكيس على المبيض ده حالة مختلفة عن تكيس المبيض. تكيس المبايض بحاجة لها علاقة بتكوين المبيض في السيدة ديت، إن هي بيبقى فيها أكياس صغيرة جدا بتبقى أقل من سنتي كلها، مجموعة من الأكياس دي، وبينتج عن التكيس المبايض دوت حاجة من اتنين، يا إما أنها بس يبقى شكل المبيض كده لكن كوظيفة المبيض شغال بصورة طبيعية بالتالي ليس عندها أعراض لمرض التكيس المبايض، أو المبيض نفسه شكله كده وبينتج الهرمونات بصورة مختلفة تؤدي إلى أن يبقى عندها مرض التكيس المبيضي. مرض التكيس المبيضي ده لازم يكون فيه كذا حاجة تانية غير شكل المبيض نفسه أنه متكيس أو عليه تكيس المبيض. لازم يكون عندها هرمونات مختلفة بطريقة معينة تؤدي إلى عدم حدوث التبويض، وممكن يكون عندها سمنة، وبعض السيدات دول بيصابوا بمرض أوداء السكري في العمر اللاحق بعد الأربعين، أو ممكن تكون حاملة يعني لجين السكر يا دكتور. وأغلب السيدات دول بيبقوا حاملات لجين السكر في نفس الوقت. دكتور، ما هي يعني الأعراض المباشرة المرأة بتلاحظ بيها إن هناك تكيسات على المبيض؟ لو السيدة اشتكت من عدم انتظام الدورة، ومعنى عدم انتظامها ان الدورة ما بتجيش كل شهر، ممكن تجيلها كل كذا شهر منذ بدايتها يا دكتور، او منذ بدايتها او يجي بعد فترة يحدث ذلك، وزنها بيبقى زائد بتحاول تخس مش عارفة، ممكن ده يكون سبب برضو من أعراض إن عندها تكيس على المبايض. ظهور شعر زيادة عن الطبيعي في الوجه أو في الذقن في أماكن غير معروفة، والشعر يبقى كثيف وسميك شوية، ده علامة من علامات إن يبقى فيه اختلاف في الهرمونات، وده ناتج من تكيس المبايض. الوراثة يا دكتور بتكون عامل من العوامل، إذا كانت الأم مصابة بذلك البنت ممكن ينتقل لها ذلك بعد وصولها لسن الإنجاب؟ بعض حالات تكيس المبايض بتبقى نتيجة وراثة، وفي حالات كتير من تكيس المبايض ثبت إن الموضوع كله بتبقى عبارة عن جينات، وده يؤكد النظرية إن هي ممكن تكون متوارثة من أجيال سابقة. دكتور ما هي الأسباب المباشرة التي تسببها تكيسات المبايض على الصحة الإنجابية للمرأة؟ تكيسات المبايض بتؤدي إلى عدم انتظام الدورة وعدم مجيء الدورة كل شهر، وده بيؤدي إلى تعرض المرأة ديت لهرمون الاستروجين أكتر من الطبيعي، لأن لو كل شهر بيحدث دورة بتتعرض لاستروجين ثم تتعرض لهرمون البروجسترون، ده بيؤدي إلى مشاكل في المستقبل بالنسبة للمرأة ديت، مما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث سرطانات الرحم عندها وبعض أنواع سرطانات الثدي في المستقبل نتيجة عدم وجود دورة كل شهر وتعرضها لهرمون الاستروجين بصورة مستمرة أكتر من اللازم. عدم انتظام الدورة وعدم حدوث تبويض مع تكيس المبايض ممكن يؤدي إلى عدم حدوث الحمل وتأخر الإنجاب. الاختلاف في الهرمونات نتيجة تكيس المبايض ممكن يؤدي إلى زيادة الوزن، وبعض الناس بيحدث لهم داء السكري بعد سن معين نتيجة تكيس المبايض. دكتور تكيس المبايض أحيانا بيكون مصاحب لألام في الثدي عند الفتاة أو المرأة، نتيجة الاختلاف في الهرمونات اللي بيحدث مع تكيس المبايض ده ممكن يعمل ألام في الثدي، وممكن يعمل ألام في الثدي كل شهر بدون عدم وجود دورة نتيجة اختلاف الهرمونات نتيجة عدم حدوث بيض. حضرتك بتنصحها بإيه المرأة المصابة بذلك؟ لازم نستشير الطبيب الأول ونعمل الفحوصات اللازمة من موجات صوتية على الحوض ومن تحاليل هرمونات في الميعاد المناسب من الدورة عشان نشوف مستوى الهرمونات عندها إذا كان طبيعي ولا مختلف. لكن عامة النصيحة الأساسية هي لازم تحاول إن وزنها ما يزيدش، ولو وزنها زايد لازم تحاول إنها تفقد جزء كبير من وزنها دوت عشان تبقى في الوزن الطبيعي، لأن لو وصلت للوزن الطبيعي جزء كبير جدا من الناس اللي عندهم تكيس المبايض مش عندهم أي أعراض. وجود الدهون بالذات في منطقة الوسط بيزود أعراض التكيس المبايض بصورة أكتر، من لخبطة الدورة، من عدم حدوث تبويض، من مشاكل في المستقبل أيضا، ومن السكر. شكرا لك يا دكتور. عفوا. سيدتي الجميلة، لا تبالغي في وضع كميات كبيرة من التوابل للطعام حتى لا يختفي الطعم الأساسي للمكونات، ففي أغلب الأكلات يكون الملح والفلفل هو كل ما تحتاجينه للحصول على مذاق شهي للطعام. وصفة شهية ولذيذة تقدمها لنا الشيف حنان مدحت. يا صباح الخيرات، أيامكم جميلة وكلها سعادة وتجمعات حلوة. كتير مننا بيبقى عايز عجينة سهلة ينفع نعملها فطاير للفطار الصبح أو للعشاء أو للولاد هما بيذاكروا، ونحط فيها الحشوات اللي احنا عايزينها، أو بيحب يحطها في حفلات أو تجمع أو عيد ميلاد. تعالوا نقول دلوقتي طريقة عجينة بسيطة وسهلة ممكن نعملها للاستعمالات دي، ممكن نستعملها كمان في حالة لو حبينا نعمل بيتزا بالطريقة العجينة دي. محتاجين المقادير اللي معانا وهنقولها دلوقتي: 4 كوبايات دقيق، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة حليب باودر، رشة ملح، ومحتاجين زيت نباتي يعني ربع كوباية زيت ذرة أو زيت عباد الشمس، وبنحتاج للعجينة مية دافية. هنا بنحطش المية على العجينة مباشرة مرة واحدة غير لما نشوف الدقيق معانا هيحتاج ده ولا مش هيحتاجه، لأنه من كل دقيق من كل نوع بيختلف نسبة احتياجه للمية. بنعمل الطريقة ازاي؟ بنبتدي نحط المكونات دي على بعضها ونسيبها تخمر، كل العجينة المكونات الجافة اللي هي اللبن البودرة وبنحتاج الملح والخميرة الجافة، كل ده بنحتاجه مع بعض، وبنحطه مع بعض مع الدقيق ونقلبه كويس قوي. بعد كده بنضيف الزيت ونبتدي نعجن بالمية الدافية خطوة خطوة لغاية لما تتكون معنا عجينة ناعمة ما بتلزقش في الإيد. هنا نعرفت إن نتيجة العجينة معايا ناجحة. بنسيبها تخمر حوالي نص ساعة ونبتدي نفردها ونشكلها بالأحجام اللي احنا عايزينها. لو عايزينها أقراص صغيرة ونعمل لها حشو، مثلا حشوة فراخ بواقي أو بواقي عندك مثلا كفتة أو جبن أو خضار، اي نوع حشو انت حباه تقدري تضيفيه في العجينه دي وتسويه في الفرن عادي جدا. دي كانت طريقه عجينه خفيفه ممكن نستعملها. كانت معاكم حنان مدحت وبالف هنا وشفا. لما اشوفك انسى خوفي وانسى كل مصاعبي يا واشعر بكل المستمعة. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم حنان أنور.